أيها الإخوة الحجاج، وأهلا وسهلا بكم في بلد الله الحرام، فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اللهم إن أنك قد حرمت مكة، وإنني أحرم المدينة، ما بين لابتيها حرم، من أحدث فيه أو آوى فيه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الحرم الشريف حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحاجة إلى عرفان الحق والجميل، وإلى الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الآداب في هذا البلد الطاهر المشرف أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لأمر واحد، وهو عبادة الله عز وجل وحده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة حجاج بيت الله كما قال أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبهذا تنتظم العبادة عمل القلب وقوله، وعمل اللسان وقوله، وكذلك عمل الجوارح. فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وآياته الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، وعلى أنه الخالق البارئ المصور، هو الذي أوجدنا من العدم، وهو الذي تكرم علينا بالنعم. فسبحانه وتعالى من إله عظيم كريم حليم، نعمه إلينا تنزل وعصياننا إليه يصعد، وهو رحيم غفور يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أيها الإخوان، أنتم تستقبلون موسما عظيما جليلا، هو أحد دعائم الإسلام وأركانه العظام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. وإن من حق الله عز وجل عليكم أن تعبدوه، لا تشركوا به شيئا. والعبادة التي تتحقق لصاحبها وتحقق له معنى العبودية ما اجتمع فيه كمال الحب وكمال الذل وكمال الرجاء في الله عز وجل. لا بد أن نعبد الله عز وجل بكمال الحب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكذلك لا بد من كمال الذل والانكسار والخشوع لله عز وجل، فإن القلب المستكبر الذي يترفع عن عبادة الله عز وجل وعن طاعته لا يكون صاحبه عبدا لله عز وجل بالمعنى المطلوب شرعا، وإن كان في ذاته لا يخرج عن عبوديته لله. فإن الله عز وجل كل من سواه عبد ومملوك له، والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذه السماوات العظام مسيرة 500 عام كل سماء، وسمكها 500 عام، وما بين كل سماء وسماء كذلك، وهي في قبضته سبحانه وتعالى يوم القيامة. ما السماوات 7 والأرضون في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. إلا كخردلة في يد أحدكم يوم القيامة يطوي الله عز وجل الخلق كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى يضع الماء على أصبع والشجر على أصبع والمدر على أصبع والخلق على أصبع والأرضون على أصبع والسماوات على أصبع ثم يهز يده سبحانه وتعالى وهي تليق بجلاله صفة ذاتية ويقول أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فيا أيها الإخوان، إن من هذه صفاته الذي هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الذي إنما أمره أن يقول للشيء كن فيكون، هذا هو ربكم الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه. وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أيها الإخوان، ورد أيضا في الحديث القدسي عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه. وإنما وقع الجاهليون في عبادة الأوثان والأصنام بسبب أنهم يقولون: إن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يعترفون بوجود الله وأنه خالق السماوات والأرضين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن مع هذا فإنهم لما أشركوا في توحيد العبادة، وهو أنهم لا يستغيثون بالله عز وجل وإنما يستغيثون بالأصنام، وإنما يلجؤون إلى الأموات، وإنما يستسقون بالأضرحة وبالأشجار والأحجار وسائر الأصنام، جعلهم الله عز وجل مشركين. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يكن توحيد الربوبية وحده كافيا في دخول الناس إلى الدين، بل لا بد من تحقيق توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فيا أيها العبد، يا أيها العبد الذي خلقك الله عز وجل لعبادته، أعلم هذه الغاية العظيمة، وهو أن الله ما خلق هذه السماوات وهذه الأرض وما فيها من أجرام وما فيها من أكواب، ما فيها من أجرام وكواكب ونجوم، كل ذلك من أجل أن تعبد الله عز وجل، خلق ذلك من أجلك وخلقك من أجل عبادته. ولكن قد يظن بعض الناس في مفهوم العبادة أنها عبارة عن الصلوات أو الشعائر التي تؤدى إما في المساجد أو طقوس العبادة التي تؤدى في مشاعر الحج أو الصوم فقط. يظن أن أركان الإسلام التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج أن هذه هي العبادة، وأما ما عدا ذلك من أمور المعاملات ومن أمور الحياة فلا يعتقد أن في ذلك عبادة لله عز وجل. وهذا لو اعتقده مسلم مع علمه بما في القرآن وما في السنة فإنه يعتبر كفر ينقل صاحبه عن الملة، لأن القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما هي هذه المحجة؟ تتلخص في كلمتين: هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وهي الركن الأول من أركان التوحيد أن تعلم أن خالقك ورازقك وموجدك هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا ضريح، لأن الكل من دون الله عز وجل محتاج إليه وهو مستغن عن الكل. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. والله عز وجل أرسل رسلا وأنزل كتبا ليعبد وحده، فما من نبي ولا رسول إلا يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه العبادة التي يبعث الله عز وجل بها الرسل لا تختص بمسائل الشعائر العبادية وحدها، فإنما هي جزء من أجزاء الدين الذي يرسل الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب. وأما بقية الأمور من الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية فإنها جزء لا يتجزأ من دين الله عز وجل. والناظر في الكتاب يسمع قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب اتباع القرآن والسنة، وأنه هو الحكم الفصل ليس بالهزل. من ابتغى الهدى في غيره من جبار أضله الله، ومن ابتغى الحكم في غيره أيضا من جبار قصمه الله، بل هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ونوره المبين، لا يخلق على كثرة الترداد ولا تبلى عجائبه، فهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. هذا الدين الخالد دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المتمثل أيضا في شهادتي في الشطر الثاني من الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمقتضي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. جاء في تعريف الشهادة الركن الثاني شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الشرائط أو الضوابط الأربع التي تضبط تعريف الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أن نطيعه فيما أمرنا، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله واتباع أوامر الله واجتناب معاصيه وما يبغضه الله عز وجل في غير آية أو حديث ورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم. وما مات صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. وكل ذلك في الكتاب مسطورا. ولكن الكثير من الناس سرى إليهم في وقتنا الحاضر المفهوم الكنسي للعبادة. مفهوم الدين عند الكنسيين من النصارى وغيرهم من فهم يرون العبادة والدين عبارة عن الطقوس والصلوات التي تؤدى داخل هذه الكنائس، أما ما عدا ذلك فدع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذا مبدأ غير موجود في الإسلام. إذا كان هذا المبدأ قد حرف بسببه التوراة والأناجيل من أجل مصالح خاصة وبخاصة مصالح الرهبان ومصالح الحكام ومصالح السلاطين ومصالح الظلم والجبابرة في كل عصر من العصور، فإن هذا المعنى لا يقبله دين الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا أيها الإخوان، هذا الدين فيه خير البرية أجمع، فيه خير البشرية أجمع، منهج كامل شامل متوازن لا يطغى فيه جانب على جانب، وذلك أن فيه علاج الروح وفيه علاج البدن وفيه تلبية الغرائز بشكل يضمن للإنسان الحياة السعيدة ولا يجعل النفس البشرية مترددة متوزعة متشتتة كما هو الحاصل في التصورات البشرية وفي الأديان المحرفة في الوقت الحاضر. أما الدين الإسلامي لو طبق حق التطبيق ولو أخذ منهجا للحياة في كل صغيرة وفي كل كبيرة وفي كل شاب ما سبق المسلمين أحد من الأمم، لا في تقدم صناعي ولا في تقدم زراعي ولا في تقدم في الأخلاق وفي السلوك وفي العادات وفي النظم، فإن هذا الدين دين النظام. هذا الدين دين النظام، وهو دين الخلق ودين السلوك العالي. يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ما هي الخلق؟ الخلق معناها السلوك، سائر السلوك، الاستقامة في أمور الحياة كلها ومعاملة الناس بحسن الخلق، كله يدخل في معنى حسن الخلق. ولقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. أين نحن الآن أيها المسلمون من القرآن؟ القرآن الآن هو عبارة عن كتاب يوضع في المساجد أو يتلى في المآتم أو يقرأ في الصلوات، ويا ليتنا نتدبر ما يقرأ، يا ليتنا نتدبر ما يقرأ ولو في الصلوات. فإن القرآن الكريم دستور للحياة ونظام شامل لكل صغيرة وكبيرة في حياة الفرد والجماعة، يبني الفرد ويبني الدولة ويبني المجتمع ويقيم علاقات بين الإنسان وخالقه وبين المخلوقات أفرادا وجماعات ودول، ينظم كل ذلك تنظيما دقيقا رائعا. ولكن اتخذناه وراءنا ظهريا، بسطنا أيدينا وفتحنا قلوبنا وأشرعنا عقولنا أمام مناهج الغرب وأمام مناهج الشرق، فأخذنا العلوم حتى علوم العقيدة والتصور وحتى علوم أيضا المعرفة، كل ذلك أخذناها وقبلناها خيرها وشرها حلوها ومرها، وامتلأت نفوس شبابنا وشاباتنا بالثقافة الغربية الخربانة، الثقافة الغربية التي لم يعد لنا منها إلا الوبال والانحطاط والضعف والضياع، وترك الصالح الذي هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. مناهج التعليم يجب أن تنبع من القرآن والسنة، بل أن تكون هي القرآن والسنة. مناهج الإعلام يجب أن تكون موافقة لشرع الله عز وجل، ومأخوذة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة، وما خالف ذلك أو عارضه يجب أن يرد. أنظمتنا، أنظمة المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يجب أن تنبثق من القرآن والسنة وأن تؤخذ من القرآن والسنة. ولكن للأسف الشديد، أولا أن هذا القرآن والسنة في كثير من بلاد المسلمين تعتبر مواد في التعليم غير أساسية، وليست أيضا مما يحاسب عليه، فهي تعتبر من المواد الاختيارية عند الطالب. ولا شك أيها الإخوان أن الطالب إذا كان أمام زحمة من العلوم، العلوم الرياضية سواء كانت الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو الجبر أو الهندسة بجميع أنواعها وكتبها العريضة الثقيلة وبتمارينها الكثيرة التي لا تكاد تنتهي، ثم يأتي بعد ذلك اللغات الأجنبية. اللغة الأجنبية عندما تدرس في بلاد المسلمين لا يقصد بها معرفة اللغة، ولا يقصد بها الاستفادة منها لمعرفة ما عليه القوم من الأشياء المفيدة وأخذ المفيد ورد الضار، ليس الأمر كذلك. الأمر في بلاد المسلمين على عكس هذا تماما. وأكبر دليل أن عدد المبتعثين من بلاد المسلمين إلى بلاد الغرب أعداد هائلة لا تكاد تحصى من ذكور وإناث. ولكن ما هي النتائج التي جناها المسلمون من هذا الابتعاث؟ فقط تخريب العقول، تخريب الأخلاق، ضياع الاعتقاد، إبعاد الناس عن التوحيد وعن القرآن والسنة، صبغهم بالصبغة الغربية، إيقاعهم في السلوك الخاطئ. فعندئذ ما تبقى معه من عقيدة أو سلوك تغسل فيها الأدمغة، ثم يأتي إلينا الشباب والشابات بعقليات غربية غريبة عن ديننا وعن مجتمعنا وعن واقعنا. ويا ليتهم أيضا يأتون بشيء من التقنية الحديثة التي ذهبوا من أجل دراستها والاستفادة منها، ما أتوا بشيء من ذلك. ما هي الأشياء التي يأتي بها أبناء المسلمين من المبتعثين؟ حرية المرأة، الدعوة إلى الاختلاط، مطالبات بإدخال المرأة في السلك الدبلوماسي، مطالبات بدخول المرأة في كثير من الأعمال التي لا تصلح إلا للرجال، إلى غير ذلك من المسلسلات التي جاء بها أبناؤنا المخدوعون وبناتنا. وهنا نأتي إلى العقليات الموجودة في بلاد المسلمين. انبهر المسلمون بشعاع حضارة الغرب المادية، فعندئذ صمتت الألسن، وكذلك عميت الأعين، وفتحت القلوب لكل ما يأتي. فما يأتي به هذا الطالب الذي استعمله اليهود والنصارى ليكون مبشرا أو منصرا في قومه وبكل يسر وسهولة، لقد كان يصعب على الكثير ممن يسمون بالمنصرين ويسمون أنفسهم هم بالمبشرين، وحقيقة الأمر أنهم منصرون أو مخربون، لأنهم لا يريدون المسلمين أن يدخلوا في النصرانية، كما يقول زويمر أخزاه الله، يقول دخولهم في النصرانية شرف لا يستحقونه، ولكن أخرجوهم من الإسلام حتى يبقوا ضياعا ويبقوا هملا ويبقوا في عداد الحيوانات التي تساق إلى الجزار يذبح منها ما يشاء ويستحي منها ما يشاء. فيا أيها الإخوان هذه كارثة كبيرة، هذه كارثة كبيرة، وبخاصة مادة اللغة، اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو الألمانية أو غيرها من اللغات الأجنبية إذا دخلت بلاد المسلمين فإنها كارثة عظيمة، لأنها تأتي معها بالفكر، وتأتي معها بالسلوك، وتأتي معها بالتصور، وتأتي معها بالاعتقاد. إنها حرب بكل ما تملكه من الوسائل، فتحشو الأذهان وتستبق سلوك الطلاب والطالبات بهذه الأمور، ثم بعد ذلك يخرجون من الإسلام بكل يسر وسهولة وعلى أيدي أبناء المسلمين وبأموال المسلمين وفي بلاد المسلمين. أصبح لا يحتاج المستشرق أو المتنصر والمنصر، لا يحتاج إلى كبير عناء، خلاص يذهب هؤلاء المجموعات إلى بلادهم ويؤدون الدور المطلوب منهم. فيا إخوان علينا أن نعود إلى الله عز وجل، علينا أن نعود إلى الله عز وجل. فبما نعود إليه؟ أول أمر من الأمور القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم وتعليمه في المساجد، في المساجد وفي حلق الذكر وفي البيوت بين الذكور وبين الإناث. فإننا إن فعلنا ذلك استطعنا بإذن الله تعالى أن نبدأ الطريق من أوله. ولهذا حز في نفوس كثير من المستشرقين وأبناء المستغربين أن ظهرت براعم في بلاد المسلمين تتلو القرآن وتعتز بالقرآن وتحس أن القرآن هو منهج حياتها وطريق سلوكها، وكذلك الحكم والتحاكم إليه، واتخاذ المؤمنين أولياء واتخاذ الكافرين أعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالحقيقة أيها الإخوان أن المسلمين اليوم تركوا هذا الأساس، تركوا هذا المنبع الصافي العذب. نعم انظروا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأمر لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتكلم بكلام غير القرآن، فكان ينهاهم أن يكتبوا شيئا عنه غير القرآن في أول الأمر، حتى بين صلى الله عليه وسلم أن هذا المنهج في بداية الطريق وبداية الأمر من أجل أن الاتجاه يكون قرآنيا بحتا. كيف هذا؟ يعني السنة مكملة للقرآن وموضحة له ومبينة لمجمله، لأن الكل وحي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولأنه قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم محمد كما حرم الله، وما أحل محمد صلى الله عليه وسلم كما أحل الله. فهذا فيه دلالة على أن القرآن والسنة وحي يخرج من مشكات واحدة. ولكن انظروا إلى الاهتمام بالقرآن في حفظه وإتقانه وعدم اختلاطه بشيء في أول الأمر، حتى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيلا قرآنيا فريدا. هذا الجيل القرآني كان يستمد من الوحي مباشرة لفصاحة اللسان وسلامة اللغة، أما في وقتنا الحاضر فاللغة غير سليمة، اللغة العربية غير سليمة، لا يتعلمها الناس إلا قهرا، ويشعر الإنسان بصعوبتها لأن أستاذها أحيانا لا يستطيع إخراجها الإخراج الذي يتناسب مع عقول الناس وأفهام الناس. اللغة العربية هي لغة القرآن، وهي لغة أهل الجنة، وهي اللغة التي تعلمها الأعجام عندما دخل الإسلام في بلادهم، فتعلموا اللغة العربية أساسا بحفظ القرآن وبحفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحفظ أشعار العرب من الجاهليين وغيرهم، مما يفسر ويوضح دلالات القرآن ومعاني القرآن وألفاظ السنة المطهرة الكريمة. ولكن في وقتنا الحاضر لا تعطى اللغة العربية هذا النصيب، بل ربما تعطى اللغات الأجنبية في مناهج التعليم أكثر حظا من اللغة العربية، مما يزاحمها ويضعف كيانها وقدرها في نفوس أهلها. ولهذا فالدعوات إلى العامية والدعوات إلى الابتعاد عما يسمونه بعمود الشعر، والدعوة إلى ما يسمى بالشعر المرسل كما هي دعوة أدونيس والسياب وغيرهم من رواد الحداثة، المسألة ليست مسألة تفعيلة أو مسألة قافية، المسألة مسألة دين أو لا دين، المسألة إبعاد الناس عن اللغة العربية التي تقربهم إلى القرآن وتوضح لهم معاني السنة المطهرة، يتذوق الفاهم للغة العربية، يتذوق ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لقد أوتيت جوامع الكلم، فقد آتى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فعندما تقرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده مختصر الألفاظ وافيا بمعان كثيرة وأهداف عامة، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلمتان إنما الأعمال بالنيات يدور عليها فلق الدين كله، إن كان في الشعائر، إن كان في المعاملات، إن كان في الأحوال الشخصية، إن كان في غير ذلك من الأمور، تجد أن النية مدار الأعمال ومدار صحتها، لا يقبل الله عملا إلا بنية. والإنسان يشرب الشربة يتقوى بها على طاعة الله ناويا بذلك وجه الله، فله بذلك أجر. ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض الناس قالوا أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض الناس قال أن نحن نصلي ونصوم ونحج وإخواننا من الموسرين يصومون ويصلون ويحجون وليس لنا فضل مال نتصدق به، فقال إذا رفعت العظم عن الطريق فهو صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة. وقال أيضا وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر، قال نعم، أرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه بها وزر؟ فهذا قياس، هذا قياس جلي وواضح من المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول لو أن الإنسان وضع هذه الشهوة في الحرام أليس عليه وزر وأليس ارتكب محرما؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال فإنه يكون له بها أجر، لأن فيها عصمة له ولزوجه، ولأن فيها تكثير النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولأن فيها طاعة لله عز وجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، عليه بالصوم. ولهذا قال في الذين قالوا لا نتزوج النساء قال من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر، يأتي الإنسان هذه الشهوة الغليظة يقضي وطره ويقضي وطر امرأته ويحصل على منافع كثيرة ويكون له بذلك عند الله عز وجل أجر، ويكون له عند الله عز وجل ثواب، لماذا؟ لأنه أحصن نفسه وأعفها عن الحرام، وأحصن امرأته وأعفها عن الحرام، وكذلك سلك الطريق السليم الصحيح والفطرة المستقيمة التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها. غريزة، غريزة الجنس موجودة في الذكر وفي الأنثى. لكن انظر إلى الأوضاع البهيمية كيف تصنع، تفتح الباب على مصراعيه فيقول الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وهكذا تختلط الأنساب وتضيع، أيضا تضيع الأنساب ويتورث في مال الشخص من ليس وارث، وتضيع الحقوق وتتكشف على المحارم، ويصبح الناس مثل الغنم أو أخبث من الغنم. لكن عندما وناتي إلى الجانب الآخر، وهذا في جانب الأول، في جانب الإباحيين، الإباحيون وما أكثر الإباحيين في بلاد المسلمين، كل دعاة الحداثة وكل دعاة التطوير وما يسمى بالتجديد، هؤلاء كلهم إنما يسعون إلى الإباحية المطلقة، إلى أن يكون الذكور والإناث كالبهائم، فهم يقولون بالحرية البهيمية المطلقة. أما في الجانب الآخر وهو جانب الترهبن، وأن الإنسان يعني يبتعد عن النساء ويعتقد أن النساء لا تقرب المرأة من الله وإنما تقرب إلى النار، فهذا فكر مقابل لذلك الفكر الإباحي، وهو فكر الرهبان، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هؤلاء عندما يقول هو راهب وهي راهبة، لأنهم يقرؤون في بعض النصوص المحرفة المرأة تقرب إلى من الشيطان، والمرأة تقرب إلى النار، بل لا زالت بعض المجامع الكنسية لا تعترف بآدمية المرأة إلى الآن، بل تعتبرها ضربا من ضروب الشيطان، وهي تباع وتشترى في سوق أقل سوق، لأنها حتى الدعايات أصبحت تروج بصورة المرأة وبجسم المرأة. يا أيها الإخوان انظروا إلى النظام الوسط، النظام الوسط أن الغريزة في بدن الإنسان رجل أو امرأة ما دعا الإسلام إلى إلغائها ولا إلى تغافلها ولا دعا إلى انفراطها وانفلاتها، بل دعا إلى تنظيمها بطريقة مشروعة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، من استطاع العدل، من قدر على العدل فيتزوج اثنتين وثلاثا وأربعا حسب قدرته وحسب استطاعته وقوته على العدل، فإن لم يستطع فواحدة. وعلى هذا عندما يأتي الزواج وهي كلمات تقال في العقد فيتصبح هذه المرأة حلال، النظر إليها والمعاشرة والوطن وأمور الحياة، عندئذ تنسجم الحياة. ولكن عندما تكون الإباحية حتى أنواعا من الأمراض السارية المنتشرة بين أفراد المسلمين للأسف بأسباب الوقاع غير المشروع، كل يوم يكشف الطب عن مرض لا يعرفون له دواء، وأسبابه اللقاء غير المشروع. الله عز وجل له حكمة عظيمة عندما خلق حواء من آدم وجعل حواء سكن لآدم، ومن أسباب التناسل لأن يحقق بذلك معنى الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أمة تخلف أمة على منهج الله عز وجل، فتعمر الأرض بتحكيم شرع الله وبطاعة الله وبالانقياد لتوحيد الله وبالخلوص من كل شرك وكل بدعة وضلال. هذا هو المعنى الصحيح للاستخلاف الذي استخلف الله عز وجل آدم وذريته في الأرض من أجل عمارتها. فيا أيها الإخوان إن معنى العبادة كما قال أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فدخل عمل القلب ودخل عمل اللسان وقوله، ودخلت أيضا أعمال الجوارح. ولهذا كان التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة من أعظم القربات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الصلاة فإن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة من حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. كثير وكثير من المسلمين مضيع للصلاة. ومظاهر التضييع بالنسبة للصلاة قد تكون في مظهرين أساسيين. أول مظهر من مظاهر التضييع للصلوات هو تركها بالكلية، وقد جاء عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا حظ في الدين لمن لا صلاة له، لا حظ في الدين لمن لا صلاة له. فيقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا قال بعض أهل العلم: من ترك الصلاة عامدا متعمدا فهو كافر، يعتبر حلال الدم والعرض والمال، وهو أيضا لا يغسل ولا يكفن إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه. لماذا؟ لأنه ترك رأس الأمر وهو عمود الأمر وهو الصلاة. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فالصلاة عماد، الصلاة عماد البيت، إذا تقوض العماد تقوض البيت. فيا أيها الإخوان، كثير منا ومن أبنائنا يترك الصلوات ولا يسأل عنها. لماذا؟ بسبب التهاون في شأنها من الصغر. ولهذا يقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إن هذا التوجيه النبوي الكريم من أعظم التوجيهات، إذ يأخذ الطفل من سن السابعة وهو سن التمييز، وهو سن التمييز ووجود العقل في الطفل، يبدأ في سن السابعة يعقل ويميز. فلهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمره بالصلاة، أن نعلمه الصلاة، نعلمه الوضوء، ونعلمه شرائط الصلاة المهمة، ونعلمه كيف يصلي، نعلمه كيف يصلي. الكثير من المسلمين يعيش جاهلا حتى يكبر وهو لا يعرف الصلاة ولا يعرف أحكام الصلاة. فعندئذ كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا رآك تصلي، والبنت إذا رأت أمها تصلي، فإن ذلك يجذبها إلى الصلاة، لأن الله فطر القلوب على الدين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هذه الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الإنسان يحب الدين بطبعه. ألا ترى إلى الصغير وهو لم يبلغ سن السابعة، بل يكون في السنتين أو الثلاث، إذا رأى أباه أو أمه على سجادة يصلي يقلد حركاته في الصلاة. لماذا؟ لأنها فطرة. فالإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة، أي الجبلة. جبل الله عز وجل الإنسان على الفطرة، على الدين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فيا أيها الإخوان، هذه الصلاة نور وبرهان، من حافظ عليها فإنه حافظ أيضا على دنياه، ومن نسيها وتركها فإنه والعياذ بالله يقع في ضياع الدين والدنيا. ولهذا فإن ترك الصلاة بالكلية على الصحيح إدراك بالتوجه إلى الله عز وجل في الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، وما فيها من بيان أن العبادة لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الأسلوب في اللغة العربية معناه أسلوب الحصر وأسلوب القصر، وقدم المفعول إياك نعبد، ما قال نعبدك ونستعينك، لأنه قد يعبد معه غيره وقد يشرك معه غيره إذا عبده، لكن إذا قال إياك نعبد أي وحدك لا شريك لك، وإياك نستعين وحدك، فلا نستعين بأحد إلا الله عز وجل. هذه المعاني العظيمة جمعتها هذه السورة، ولهذا قيل إن الوحي أو الكتب المنزلة كلها جمعت في القرآن وفي التوراة والإنجيل والزبور، هذه الكتب جمعت الكتب السماوية فيها، ثم جمع ما في هذه الكتب في القرآن الكريم، ثم جمع ما في القرآن كله في الفاتحة، ثم جمع ما في الفاتحة في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهي تعتبر أعظم آية نزلت في كتاب الله عز وجل. ثم معرفة ما في الصلاة من الأحكام، وقد بينتها كتب الفروع، بينت أركان الصلوات وواجبات الصلوات، وبخاصة أيها الإخوان مسائل الخشوع ومسائل الطمأنينة في الركوع والاعتدال، الطمأنينة حتى يعتدل ويعود كل عضو إلى فقاره، ثم السجود بطمأنينة على أعظم سبعة، ثم الجلوس بين السجدتين. بعض الناس إذا كبر للركوع لا يستتم قائما وإنما ينحدر، وهذا تبطل صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الاعتدال، أن يطمئن قائما، يعتدل قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إذا انحدر بالسجود أيضا لا يسبق في ذلك الإمام، بل يكون بعد الإمام، ويكون ساجدا على أعظم سبعة، ويكون خاشعا ذليلا بقلبه منكسرا بين يدي الله عز وجل. أعظم ما يكون العبد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم وأنتم في السجود، لأنه في مظهر الذلة وفي مظهر الخضوع بين يد الله عز وجل، ولهذا لا يجوز لأحد من المخلوقين أن يسجد لأحد غير الله عز وجل. وما يفعله الناس اليوم من الخضوع ومن الذلة أمام بعض الأصنام، لأن الأصنام لا يقصد بها فقط مجرد التماثيل، بل قد يكون هناك أصنام من البشر، هناك أصنام من البشر يستذلون الناس، يسجدون بين أيديهم ويحنون رقابهم لهم، فيسلمون في أيديهم وفي ركبهم، ويعتبرون ذلك من الطاعة، وليس ذلك من الطاعة في شيء. يجب أن يكون المسلم رافع الرأس عزيزا بدين الله عز وجل، لا يسجد ولا يخضع ولا يذل إلا لله عز وجل، وفي خضوعه وذلته وخشوعه لله عز وجل أكبر انتصار وأكبر عزة يعتز بها المسلم، لأنه يكون يحقق معنى العبودية الكاملة لله عز وجل. كان من أكمل ما يدعى به النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا عبد الله ورسوله، ولهذا قال الله عز وجل عنه في أعظم مقام وهو مقام الإسراء والمعراج، يقول فيه سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا الإسراء جمع له فيه بين هذه الأوصاف الوصفين العظيمين الرسالة والعبودية، فهو عبد ورسول، ولهذا يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالناس في هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين طرفين وواسطة، طرف يجفو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يتأدب ولا يؤدي الحقوق الواجبة للمصطفى عليه، فإن من أعظم الحقوق الواجبة على العبد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يطيعه في كل ما أمر، وأن يجتنب كل ما نهى عنه وحذر صلى الله عليه وسلم، وأن يكون متبعا لطريقته في العبادة. لماذا؟ لأنه قال: وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فما هي الفائدة من الإنسان يتعب نفسه ويشقي روحه ويضني بدنه، وكذلك يعني يبذل ماله ثم يكون عمله على غير طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير شرعه صلى الله عليه وسلم؟ ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ لأن بعض الناس يعني قد يذهب عمله سدى، كقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقعون في الشرك، يقعون في البدعة، يقعون في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاتباع، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، هذا هو الذي يكون فيه إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم بعضهم يكون ناصبا والعياذ بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ويكون جافيا، نسأل الله العافية، فجفاؤه هذا وغلظته هذه قد تخرجه والعياذ بالله من دائرة الإسلام، لأنه ما أدى الواجب الذي عليه. ومن ذلك الحب، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله ومن الناس أجمعين، ومن الناس أجمعين. ولما قال عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، أي لا، ما حصلت على الإيمان، ما حصلت على الإيمان الصحيح. قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي حصل حقيقة الإيمان. إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من نفسك، لأن الله عز وجل هداك به وأنقذك به وأخرجك به من دياجر الظلمات إلى النور، فكيف لا تحبه؟ بل محبته بعد محبة الله عز وجل. ثم قوم آخرون بالغوا وغلوا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله، فيسألونه ويستشفون به ويستشفعون به في الحياة الدنيا وقد فارق الحياة، ويسألونه شفاء المرض ويستغيثون به، وهذا والعياذ بالله يعتبر من الإطراء، لأنه يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول لأقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وهو حي، يقول لهم: لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد، لا أملك لك من الله شيء. ويقول للغلام بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال اسألني، ولا قال، وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لماذا؟ لأن الذي خلق الرسل، ولأن الذي أنزل الكتب، ولأن الذي بيده مقاليد كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أدب الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، أمرت أن أعبد. ولهذا قال في الحديث: الدعاء هو العبادة، وفي حديث: الدعاء مخ العبادة. فكان يتوجه إلى الله ويسأل الله ويدعو الله ويستجير بالله ويستغيث بالله. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال: إن شأن الله عظيم، إن شأن الله عظيم، لا يستشفع يعني بأحد على الله عز وجل، فالله شأنه عظيم، لا يستشفع بالإنسان ولا يركن إلى الإنسان على الله عز وجل. أجعلتني لله ندا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ إنما أنا عبد الله ورسوله. ولهذا علمنا الأدب في طريقة الدعاء وطريقة الخشوع وطريقة الاستغاثة وطريقة الاستشقاء، أننا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا نلجأ إلى مخلوق كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا شف من أدبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاء الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبخاصة أولو العزم منهم، فيأتون آدم ثم يصرفهم ويقول نفسي نفسي، ويأتون نوحا ويأتون إبراهيم عليه السلام ويأتون أيضا عيسى وموسى ويأتون محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يتدافعه ويقول اذهبوا إلى فلان، إلى أن يأتوا إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ثم يأتي، ما الذي يفعل؟ هل يشفع مباشرة؟ لا يشفع مباشرة صلى الله عليه وسلم، بل يأتي ويخضع ويسجد بين يدي الله عز وجل، فيقال فيفتح الله عز وجل عليه محامد وأدعية لم يكن فتحها عليه من قبل، يدعوه بها تعظيما لله عز وجل وشكرا لنعمة الله عز وجل عليه. فعندئذ يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن بعد الإذن، بعد أمرين، لم يحصل الإذن إلا بعد أن سجد لله وخضع لله واتجه إلى الله. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب، يعلمنا الأدب، ونحن لا نتعلم الأدب. بعض الناس يظن إنه إذا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ضريح من الأضرحة يسأله أو يستغيث به أو يستجير به يظن أن ذلك نافع له، هذا ليس بنافع، بل أنت ضريت نفسك لأنك خالفت أوامره هو صلى الله عليه وسلم. الآن إذا أحب الإنسان إنسان، إذا أحب الزوجة أو أحب الأولاد أو أحب صديق، أليس من علامة الحب أن ينفذ ما يطلب منه؟ هذه من علامة الحب، أنه إذا أحببت الزوجة وطلبت منك أكلا أو فاكهة معينة أو لباس تحاول قدر الاستطاعة أن تأتي بهذا. طيب، فحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه طلب منك أن تستغيث بالله، أن تستجير بالله، أن تسأل الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. دين الإسلام لا وسائط فيه، لا وسائط فيه، بل الوسائط شرك، لأنه قال عن الكفار ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض، معه أصنام من الحصى ومن التمر، وإذا جاء أكل التمر، ها، وبعض الحصى يأتي ويجد الثعلب قد بال عليه، كما يقول الشاعر أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. ما هو إله هذا؟ حجر لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع. فكذلك غير الله عز وجل لا يملك ضرا ولا نفعا، لا يملك ضرا ولا نفعا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فبيده الضر والنفع، بيده الضر والنفع وحده سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوان، فتحقيق توحيد العبادة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. وإن من توحيد العبادة الحكم والتحاكم إلى شرع الله عز وجل. في وقتنا الحاضر حاول العلمانيون بمشورة أساتذتهم الغربيين أن يفصلوا الدين عن الدولة، أن يفصلوا الدين عن الحياة، فيقول الدين شيء وأمور الحياة شيء آخر ما لها علاقة. طيب، لماذا يفصل الدين عن الحياة؟ لماذا يفصل الدين عن الحياة؟ هل تعاليم الدين من القرآن ومن السنة ليس فيها ما ينظم أمور الحكم؟ هل ليس في القرآن والسنة ما ينظم أمور المعاملات؟ هل في القرآن والسنة ما لا ينظم أمور الماليات؟ والله ما من أمر من الأمور مالية أو عبادية أو أحوال شخصية أو شهادة أو قضاء أو غير ذلك إلا وهو موجود في القرآن والسنة وكتب العلم التي استنبطت من القرآن والسنة. وكذلك الخشوع والتنبه لكل ما يصلي، لأنه ليس للإنسان نصيب أو حظ من صلاته إلا ما عقل، إلا ما عقل. ثم أيضا مسألة أخرى وهو المحافظة على هذه الصلوات جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة جماعة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن حيث ينادى بهن لم يكن له نورا ولا برهانا، ويحشره الله عز وجل مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. فهذا فيه دلالة على أن الجماعة للصلاة واجبة، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهو وجاه العدو، وفي حالات حرجة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وهذا من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا إلا لعذر من الأعذار كالمرض الشديد أو الخوف أو ما شابه ذلك إذا لم يكن يستطيع الوصول إلى المسجد. هذه تكملة لما تقدم.